يعني ناجع أباه بهذه الرؤية، بحيث لو كان يترقب على هذه الرؤية سوء فإن أباه يمكنه أن يصرف عنه هذا السوء، حيث لو كانت رؤياه تسوءه لأمكنه صرفها عنه. أيضا قال القشعري: هذه من المنامات التي تحتاج إلى تعبير، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهذا نوع من المنامات يحتاج إلى التعبير. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي لا تعبد المنامات تكون أضغاط أضغاطا لا تعبير لها. ولا يتكلم هناك تعبير، لكن هذه كان واضح أنها رؤيا حق. يا أبتي أصله يا أبي، فعوض عن الياء تاء التأنيث لتناسبهما في الزيادة، فنفت الياء ووضعت مكانها تاء التأنيث يا أبتي، وكسرها لأنه عوض عن حرف يناسبها، لأن الحرف الذي هو الياء مكسور، فناسبها ناسب أن تكسر التاء التي هو عوض عن الياء يا أبتي. وقرع بفتحها، قرع بفتحها يا أبتا، لأنها حركة أصلها، أو لأنه كان يا أبتا فحذف الألف وبقي الفتحة. وقرع بالضم يا أبت، إجراء لها مجرى الأسماء المؤنثة في التاء من غير اعتبار التعويض. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم في ساجدين، هذا استئناف لبيان حالهم التي رأيهم عليه، يعني في الأول قال رأيت ثم قال رأيتهم في ساجدين، فهذا ليس تكرارا وإنما هذا استئناف من أجل بيان كيف رأى هذه الأشياء التي رأيها على أي حال. ففي الأول أخبر بأنه رأى: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، ثم قال رأيتهم لي ساجدين، فهذا لبيان حالهم التي رأيهم عليها فلا تكريم. أو أتوا تأكيد للأولى تصرية لطول العهد، كما في قوله: أيعدكم أنكم إذا مدتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، وإنما أجريت مجرى العقلاء في ضميرهم وجمع صفتهم جمعا سالما. لأنه قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، لم يقل رأيتها لي ساجدا، وإنما قال رأيتهم لي ساجدين. لماذا عبر عنهم مع ذلك كواكب بإيه بالعقلاء؟ عبر عنها بالعقلاء وجمعهم جمع صفتهم ساجدين جمعا سالما لوصفها بوصفهم، لأنه وصف هذه الكواكب والشمس التي التي رأها وصفهم بماذا؟ بفعل ومن فعل العقلاء ساجدين، فلذلك عاملها معاملات العقلاء في الضمائرين، فهو فجمعهم جمع صفتهم جمعا سالما لوصفها بوصفهم وهو السجود. ولو صح كونها ناطقة فلا إشكال. قال: ولم أرى، قال النهيمي: ولم أرى من تعرض لهيئة السجود، يعني كيف كان السجود، كيف سجد الشمس والقمر، ولعله تحريك جانبها الأعلى إلى الأسفل مستديرة ظهرت أو مستطيلة، هذا من التكلف، وإنما ينبغي أن يوكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، كيف كان السجود لا ندري، كما قال تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ولكن لا تفقهون تسبيحه، كل شيء يسبح، الموت يسبح، الفجر يسبح، كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أي نعم. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال: يا بني، صغره لصغر سنه وللشفقة عليه ولعذوبة المصغر، فإن التصغير كما يكون أحيانا للتحذير يكون أحيانا للتمليح، فهنا المقصود به تعبير عن عذوبة اللفظ المصغر. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يعني فيفعلوا لأجلك أو لإهلاكك تخيلا عظيما متلفا لك. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أي ظاهر عداوة، فلا يألو جهلا في إغواء إخوتك وحملهم على ما لا خير فيه. قال القشعري: هذا النهي من الإلهامات المجملة، فإنه قد يروح صورة الغيب من المجردات الروحانية في الروح ويصل أثره إلى القلب، يعني أن الله تعالى ربما يكون أوقع الله في قلب يعقوب عليه السلام ما يريده إخوته له، أو اطلع بقلبه على ما يكيدونه به. سيقع في النفس من ذلك خوف واحتراز إن كان مكروها. أي نعم. فهذا النوع من الإلهام يسمى إنذارات، وإذا كان شيء يصر فيسمى بشارات. فخاف يعقوب عليه السلام من وقوع ما وقع قبل وقوعه، خاف يعقوب من وقوع ما وقع قبل وقوعه، وهذا شيء مجرد لأنهم أحيانا يعبرون عنه في الحديث يعني بالإبل حتى السادسة الثالثة حتى السادسة يعني. وهذا يحصل كثيرا ونسمع كثيرا من هذا للأمهات بالذات، يعني قلوب الأمهات بالذات تسمع قصرا كثيرا في نفس الوقت الذي حصل حادثة لابنها مثلا في مكان بعيد، تقول شعرت في قلبي بإيه. فهذا من الإلهام الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب يعني الإنسان. فكذلك ربما يكون ما وقع ليعقوب عليه السلام حينما قطع عليه يوسف الرؤيا مثل هذا الخوف وهذا الاحتراز قبل وقوعه. فنهاه عن إخباره برؤيا احترازا احتياطا، ويجوز أن يكون احترازه كان من جهة دلالة الرؤيا على شرفه وكرامته. ربما هو عارف من نفسية إخوانه أنهم يحسدونه، وهذه الرؤيا تدل على شرفه وعلو قدره وكرامته وأن قدره سيزيد على قدر إخوته، فخاف من حسدهم عليه عند شعورهم بذلك. وما تعلمون أن من آداب الرؤيا ألا تقص إلى على حبيب أو لبيب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الحبيب يعني لأن الحبيب لا يحسد، وقد تكون الرؤيا إذا قصصتها على عدو مناوئ يحمله الحسد على أن يتعمد الإساءة في تعاملها بشر لأنها تقع على ما تعبر به. أو لبيب يعني رجل عاقل على علم ودراية بأصول وقواعد تفسير وتعبير الرؤى. قال السيوطي في الإكليل، قال الكيه الهراس أو الهراسي، هذا يدل على جواز ترك إظهار النعمة لمن يخشى منه حسد ومكروه. إذا كان شخص يخشى منه الحسد والمكروه لنفسه الغضبية الحاقدة، فيجوز ترك إظهار النعمة أمام مثل هذا الشخص إذا خزي من حسده. وهذا يعرف طبعا غالبا بالتجريد، يعني بعض الناس يكونون مشهورين بذلك وبالغ فيهم هذا الوقت. قال ابن العربي في حكم بالعادة أن الإخوة والقرابة يحسدون. هذه الآية الكريمة فيها بيان لهذا الأمر الذي يقع عادة بين الناس، وهو أن الإخوة والقرابة يتحسدون. السبب هو أن الحسد يكون أقوى إذا كان هناك خصم مشترك، وصف مشترك بين طرفين، اثنان مثلا مشتركان في علم، مشتركان في مهنة، مشتركان في قرابة من نفس النسب مثلا، واضح؟ فإذا تميز لكم أحدهم عن الآخر فغالبا الحسد يقع بين اثنين بينهما شيء مشترك، إما صفة علم، إما مهنة، إما تجارة، يعني أرضية واحدة، إما نسب. فلذلك أكثر الحسد في الأقارب إلا من عصر الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن العربي في حكم بالعادة أن الإخوة والقرابة يحصلون. قال وفيه أن يعقوب عرف تأويل الرؤيا ولم يبالي بذلك، يعني إشارة إلى قاعدة مقررة ينطق بها كل الناس، وهي أن الشخص الوحيد الذي يحب لك أن تكون أفضل منه هو أبوك. لذلك يوسف يعقوب عليه السلام ما تأذى بذلك، بل ربما طبعا فرح لعلو مقام ابنه يوسف عليه السلام كما تنبع عنه هذه الرؤيا، فلم يتأثر بذلك بل خشي من حسد إخوته له. أما هو فعدم يعني عدم مبالاة فيه بذلك يدل على رضاه بذلك، وأن هذا مصداق يعني هذا الأمر المعروف. يقول وفيه أن يعقوب عرف تأويل الرؤيا ولم يبالي بذلك، فإن الرجل يود أن يكون ولده خيرا منه، والأخ لا يود ذلك لأخيه. والأخ لا يود ذلك لأخيه، يعني هل من راكب الاخ يعني يكره خير لاخيه؟ لا، هو يود له الخير، لان المؤمن لا يؤمن حتى يكون حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لكن ربما يكون الكلام هنا في مزاج على القدر المتساوي، والا فهذه درجه من الايمان موجوده كما يميز الموالدين والامصار ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصائص. فهناك نماذج لكنها في النماذج يعني تتقوى من البشر، لكن على الاقل هو يحب له من الخير مثل ما يحب لنفسه. اما ان يزيد فهذا غالبا انما يكون موجودا في الاب، هو الذي يحب ان يكون ابنه افضل منه وخيرا منه. قال الحاكم هذا يدل على انه يجب في بعض الاوقات اخفاء فضيله تحرزا من الحسود، ان كان تعرف ان هذا الشخص حسود ومجرد عليه هذا الامر ومتصف بهذه الصفه القبيحه التي لا تجامع الايمان. صفه الحسد لا يمكن ان تجتمع مع الايمان ابدا، هي تنقص الايمان. والايات كثيره في القران الكريم أن القلب المؤمن لا يجتمع فيه إيمان وحسد بينهم، فيجوز إخفاء الفضيلة في بعض الأوقات تحرزا من الحسود إذا عرف منه ذلك. وهذا داخل في قولنا إن الحسد إذا كان سببا للقبيح قبح، يعني تفريعا على قاعدة أن الأمور أن الوسائل لها حكم إيه؟ على غاية المقابل. الحسد إذا كان سببا للقبيح قبح فيتجنب. ومنه آية الأنعام قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فسبوا آلهة الكفار حسب، لكنه إذا أدى إلى قبيح وهو أن يقابلك بالمثل فيسبوا الله سبحانه وتعالى عدوا بغير علم، فحينئذ يقبح أن تبادئهم في المكافأة، حذاري أن أو حذارة أن يقابلوك بالمثل فتتسبب في تطاولهم على الله سبحانه وتعالى. وفي هذا ما ذكر عن زين العابدين من قوله: إني لأكتم من علمي زواجره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتدنا، إني لأكتم من علمي زواجره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتدنا. يفتدنا لأن بعض العلم إذا ألقيته إلى غير أهله يسيء فهمه، وربما يكون سببا في فتنته. هناك من العلوم ما يكتب حتى بمستوى الشخص الذي تكلمه، واضح؟ فإذا فتحت عليه باب شبهة ربما أفسدت عليه دينه. وفي ذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا يعقوب صلوات الله عليه أمر يوسف ألا يقص رؤياه على إخوته، والمعنى واحد، فلا معنى لإنكار من ينكر ويزعم أن العلم لا يحل كسبه. لا، ينظر إذا كان إظهار العلم مما يضر الناس المخاطبين يكتب عنهم هذا العلم، لأن هناك من العلوم ما يحتاج كما ذكرنا مرارا إلا نوع من المقدمات ودرجة معينة من الفهم، لأن كان عقله قاصرا سيلتبس عليه هذا الأمر ويكتب. حدثتكم من قبل عن الأثر في أحد الإخوة إسقاط واحد الأمريكي من أكثر حديثا مع أنه كان في غاية الاستقامة وحضر صلاة الخمس في جماعة وحضر إسلامه جدا، فالأخ بقى تأثر إنه إزاي ما يكلموش على تفاصيل القضاء والقدر، فقاس معهم في تفاصيل قضية القضاء والقدر التي تستعطي أحيانا على فهم يعني من هو راسخ في الإسلام، يحتاج مقدمات كثيرة حتى يستطيع أن يذهب هذه القضية ويضع عن وضعها لا، فظل يخوض معه حتى ارتد عن الإسلام. والعياذ بالله تحمله ما لا يطيق. هو ليس من هذا الكلام ان عقيدة القضاء والقدر التي هي ثلث الايمان يعني عقيدة نحن نخفيها او ان فيها عورة، لا، نقول ان عقل هذا الشخص لا يتوعب الان، هو الهدف من بداية الطريق ان نكون حذرين في يعني من التشويش عليه او تشكيكه وتطمر في عقله وامكاناته، ينبغي ان يحضر ذلك. هذا ليس فقط مع غير المسلمين وانما ايضا مع يعني مع المسلمين. المقصود من هذا ان خوف شر الاشرار من الصوارف عن الصدع بالحق، خوف شر الاشرار امر معتبر شرعا من الصوارف التي تجيز كتم الحق احيانا. قال السيد المرتضى اليماني في كتابه إثار الحق على الخلق: مما زاد الحق غموضا وخفاء خوف العارفين مع قلتهم من علماء السوء وطرفين الجور. هذا احد سوء الاستبداد والجور والظلم والديكتاتوريه. لماذا؟ لأن هذا الاستبداد وهذا الظلم وهذا الخصم مما يكون عذرا لبعض الناس ألا يجهروا بالحق من العلماء مثلا، خوف العلماء السوء أو من سلاطين الزهد وشياطين الخلق، مع وجود رخصة في جواب التقية عند ذلك بنص القرآن: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أو قول تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، وإجماع أهل الإسلام أيضا على جواز ذلك. وما زال الخوف مانعا من إظهار الحق، وما فرح المحق عدوا لأكثر الخلق. وذكر من قبل في الاستدلال على التقية أنه تعالى أثنى على مؤمن آل فرعون، أثنى عليه ومدحه مع أنه وصف أولا بأنه إيه؟ لأنه وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا، يكتم إيمانا عن التقية. وسميت به سورة المؤمن، سورة غافر تسمى أيضا سورة المؤمن، مؤمن آل فرعون. وصح أمر عمار به وتقريره عليه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. ونزل فيه قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: في ذلك العصر الأول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين أما أحدهما فبثته لكم بشرته بكم وعلمتكم به، أما أحدهما فبثته لكم، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا الملعون، لقطع هذا الملعون يعني من أمراء الزور والظلم إذا جهر بهذا العلم. ولذلك قال الغزالي في خطبة المقصد الأثنى: من خالف الحق جدير بأن يتحانى، لكن من أبصر الحق عسير عليه أن يتعامى. ومن ثم كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يرى التقي للعالم، الإمام أحمد يرى أن العالم ليس له أن يتقي، ليس له أن يعمل نقص التقي. لماذا؟ لأن العالمين بالحق دائما قلة، علماء العالمين الذين يعلمون الحق قلة، فإذا سكت العالم عن إظهار الحق الذي عنده والناس جهلة بهذا الحق، فمتى يتعلم هذا العالم؟ متى تكون الحجة على هؤلاء الناس؟ فإذا المذهب الإمام أحمد كان أنه لا يرى التقي، ولذلك أنكر أشد الإنكار على من اتقى بالقول بخلق القرآن بالفتنة المعروفة، وصمد هو وقلة معه رحمه الله تعالى، حتى كان من الشاب الذي قيل في علي المديني وهو إمام جليل رحمه الله تعالى بعض الآيات أذكر منها: يا ابن المديني الذي عرضت له دنيا فجاد بدينه لينالها، ماذا دعاك إلى انتحار مقالة قد كنت تزعم كافرا من قالها؟ فهذا من العتب الذي يكون بين العلماء في قضية الطبع في الحق وعدم التقييد، لكن أغلب العلماء يرون جواز التقييد عند الإكرام. يقول تعالى: وكذلك يرث بك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وكذلك يرث بك ربك، أي مثل ذلك الاصطفاء بإراءة هذه الرؤيا العظيمة الشأن يبقى فيك لنبوتي والسيادة كما اصطفاك، كما كذلك يعني كما اصطفاك بهذه الرؤيا سوف يصطفيك بالنبوة والسيادة، واضح؟ ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي تعبير المنامات، وإنما سمي التعبير تأويلا لأنه جعل المرئي آيلا إلى ما ينكره المعبر بصدد التعبير، يعني يقول امر هذه الرؤيا الى كذا، واضح؟ المعبر لما كان يشرح ويعبر والتعبير يكشف عما ستقول اليه وتصير اليه، هذه الرؤيا سمي تاويلا. فقال هنا: ويعلمك من تاويل، يعني تعبير الاحاديث المنامات. والاحاديث اسم جمع من الحديث، سميت به الرؤيا لان اما حديث ملك او نفس او شيطان، الرؤيا اما حديث ملك واما حديث نفس واما حديث شيطان، فلذلك سماها الاحاديث. ويتم نعمته عليك يعني بما سيؤول اليه امرك، ويتم نعمته عليك بما سيؤول اليه امرك فيما بعد. وعلى آل يعقوب وهم اهله من بنيه وحاشيتهم، اي يثبت نعمته عليهم بك، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب يعني بركتك سوف تعم، حتى ان الله سبحانه وتعالى سيتم نعمته عليك بما يؤول اليه امرك، وايضا يتم نعمته على آل يعقوب بك أنت، هذا الذي حصل كما أتمنى على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم، إن ربك عليم بمن هو مستحق للابتداء والاصطفاء، حكيم في قرآن. قال أبو سعود: كأن يعقوب عليه السلام أشار بقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث إلى ما سيقع من يوسف عليه السلام من تعبيره لرؤيا صاحب السجن ورؤيا الملك وكون ذلك ذريعا الى ما يبلغه الله اليه من الرياسة العظمى التي عبر عنها باتمام النعمة. وانما عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من جهة الوحي، لانه كان نبيا يوحى اليه، فعرف ان الله سبحانه وتعالى كما اصطفاه بان يرى هذه الرؤيا سوف يصطفيه باتمام النعمة عليه. كيف سيكون اتمام النعمة عليه؟ عن طريق اولا تمكنه من علم التعبير حتى انه عبر رؤيا السجنين صاحبي السجن الذي كان سببا في رعب لما عرفوا شأنه في التعبير بان يعني يتبع يوسف عليه السلام لتعبير رؤيا الملك، ورؤيا الملك كانت سببا في اتمام نعمة الله عليه بالسيادة كما ذكرنا. وانما عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من جهة الوحي، او اراد كون هذه الخطلة سببا لظهور امره عليه السلام على الاطلاق، فيجوز حينئذ ان تكون معرفته بطريق الفراسة، اما ان يوسف يعني يعقوب عليه ذلك بطريق الوحي واما بطريق التفرد ليوسف عليه السلام. وعن طريق الاستدلال من الشواهد والدلائل والأمارات والمقاييس. فإن الغلام النذير يجبر جدا على من هو صاحب فراسة أن يعني يتنفأ أو يعني يستكشف ما ينتظر من نبوغه فيما بعد. هذا أمر له نظائر هنا قصص معروفة كثيرة. فكأنه استدل عليه السلام لأن من وفقه الله تعالى لمثل هذه الرؤيا لا بد من توفيقه لتعبيرها وتأويل أمثالها وتمييز ما هو آفاقي منها مما هو أنفسه. كيف لا؟ ويتدل أي الرؤيا على كمال تمكن نفسه عليه السلام في عالم المثال وقوة تصرفاتنا فيه، فيكون أقبل لفيضان المعارف المتعلقة بذلك العالم. ماذا كان عنده الشفافية حتى يرى هذه الرؤية؟ فلا بد أن النص يفرج عليه الشفافية والوعي والبصيرة حتى يتمكن من تعبير هذه الرؤية. لهذا الشأن البديع لا بد أن يكون أنموذجا لظهور أمر من استوصف به ومدارا لجريان أحكامه. فإن لكل نبي من الأنبياء عليهم السلام معجزة بها تظهر آثاره وتجري أحكامه. ابتلينا بهذه الآية الكريمة بقوله تعالى كما أسماها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، على أن الجد يطلق عليه اسمه الأب. الجد يمكن يعني يطلق لأنه أبو الإنسان. فيدل أن من نسب رجلا إلى جده وقال يا ابن فلان أنه لا يكون خلفا. الأمر الثاني الثالث قال المهاجري من فوائد هذا المقام استحباب كتمان السر. يؤخذ من هذا الموقف بين يوسف عليه السلام وأبيه استحباب كتمان السر وجواز التحرير عن شخص بعينه، لأن الرسول عليه السلام قال استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ويجوز أن يحذر من شخص بعينه، ويجوز أيضا نفس الشخص في وجهه إذا لم يضره، واعتبار السبب وإن لم يؤثر. اعتبار السبب يعني الأخذ بالأسباب حتى لا يؤثر ذلك السبب. ما الذي قال السبب هنا؟ ما هو السبب؟ كتمان. لا تقصص رؤياك، أخذ بالأسباب، لأن قال له لا تقصص رؤياك فيكيد لك كيدا. فاعتبر أخذ بالأسباب لأن نصح ابنه بكتمان السر، بكتمان هذه الرؤية فيكيد لك كيدا حتى لا يؤثر، لأن هذا لم يسمع عن يوسف أن فعلا كاده إخوانه. واضح؟ فيعتبر السبب إلا المؤثر، وأن لكل حادث تأويلا عند الأولياء، وأنه تعبر الرؤيا من الصغار. يعني ممكن الصغير يرى رؤيا حق، وهذه الرؤيا تعبر أيضا. على أي الأحوال فالإخبار عن هذه الرؤيا آية وعما ترتب عليها آيات. ثم ذكر القاسمي بحثا مطولا نقلا عن الامام الراغب الاصفهاني في كتابه الذريعه بحثا عن الرؤيا، وكذلك عن ابن خلدون، فنتجاوز يعني هذين البحثين الى قوله. وذكر ابن خلدون رحمه الله عند بحث علم تعبير الرؤيا ان التعبير لها كان موجودا عند السلف. تعبير الرؤيا كان موجودا عند السلف كما هو في الخلق، وان يوسف الصديق صلوات الله عليه كان يعبر الرؤيا كما وقع في القران الكريم. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه كما في الحديث ايه اصبت بعضا واخطات بعضا. اذا المرئي ما يكون صريحا مما لا يفتخر الى تعبير، تكون رؤيه جليه واضحه، واحيانا تحتاج الى يعني معبر، وهذا علم له اصوله وله قواعده. فلا ينبغي للانسان ان يتجسر على تعبير الرؤيه لانها جزء من الوحي، جزء من يعني 46 جزءا من النبوه. فلذلك يعني كان يمتنع بعض المعبرين او بعض العلماء من التعبير ويقولوا اتريدني ان اكذب في الوحي، اتكلم بغير علم في الوحي، هي جزء من الوحي. وكما تعلمون كانت الرؤيا صادقه بين الاخطار التي تقدمت بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلك الصبح، الا جاءت مثل فلك الصبح. ثم قال عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف يعني في قصة وحديث يوسف وإخوته آيات، أي دلائل على قدرته تعالى وحكمته في كل شيء. آيات للسائلين أي لمن سأل عن نبائهم، أو آيات على نبوته صلوات الله عليه لمن سأل عن نبائهم. فأخبرهم بالصحة من غير تلقي عن بشر أو أخذ عن كتاب. إما آيات للسائلين يعني للذين يسألون عن خبر، يستطيعون خبر يوسف واخواته، او ايات السائلين عن صحه نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا القصه مع انه عليه السلام يعني لم يتلقى يعني هندكري ولم ياخذ عن كتاب، فلم يبقى الا ان مصدره هو الوحي المعصوم من الله سبحانه وتعالى. ايات السائلين اي ايات المعظمات لمن يسال عن قصتهم ويعرفها. تدلهم اولا من هذه الايات على ان الاصطفاء المحض امر مخصوص بمشيئه الله تعالى، كما قال عز وجل: وربك يخلق ما شاء ويختار ما كان لهم الخيره، انما الخيره والاصطفاء هو من شاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك هي سبيك ربك يعني يصطفيه، ان الله اصطفى ادم ونوحا الى اخره. اي نعم. الاصطفاء المحض امر مخصوص بمشيئه الله تعالى، لا يتعلق بسعي فاعل ولا إرادة مريد، فيعلمون مراتب الاستعدادات في الأزل. فهذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، ليس أمرا يعني حسيا، إنما هو الاصطفاء والاجتماع. ثانيا الآية الأخرى المشار إليها في قوله آيات للسائلين، على أن من أراد الله به خيرا لم يمكن لأحد دفعه. إذا قال الله سبحانه وتعالى أن يصيب عبده بخير، فلا يمكن لأحد أن يمنع عنه هذا الخير. بالذات طبعا جملة كبيرة من آيات القرآن الكريم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رجعت الأفلام ودفت الصحف. فإذا من أراد الله به خيرا لا يمكن لأحد أن ينفع عنه هذا الخير، لا رد لقضائه سبحانه وتعالى. ومن عصمه الله لم يمكن لأحد رميه بسوء ولا قصده بشر، فيقوى يقينهم وتوكلهم. لأن إذا طالعنا هذه العبر وهذه القصة وهذه المواقف في سورة يوسف عليه السلام ويعني لا استنبطنا من هذا المعنى آيات للسائلين، لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين، عبر للسائلين ودلائل وعلامات. من ضمن هذه الأشياء أن من أراد الله به خيرا فلا يمكن ابدا لاحد ان يمنع عنه هذا الخير، وكذلك من عصم الله وحفظه لن يمكن لاحد ان يرميه بسوء ولا ان يقصده بشر. فثمره هذا ان يقوى يقين المؤمنين ويقوى توكلهم على الله سبحانه وتعالى. من هذه الايات ان السوره او القصص هنا يدل على ان شيب الشيطان واغواءه امر لا يامن منه احد حتى الانبياء. شيب الشيطان لا يامن منه احد لا يأمن منه أحد حتى الأنبياء، فيكونون منه على حذر. وأقوى من ذلك كله أنها تطلعهم من طريق الفهم الذي هو الانتقال الذهني على أحوالهم في البداية والنهاية. طبعا المقصود كيف الشيطان وإغواءه أمر لا يأمن منه أحد حتى الأنبياء. طبعا بالنسبة للأنبياء بالذات يعني الشيطان حريص على أن يكيدهم، حريص على أن يكيدهم، وليس من ذلك أن النبي يمكن أن يقع في منصبه، الأنبياء معصومون. واضح. فالإشارة هنا إلى إيه؟ إلى أن كان الشيطان عن طريق التحريض كما حصل في إخوة يوسف، حرضوه الشيطان، حرضهم على أن يكيدوا يوسف عليه السلام. أقوى من ذلك كله أنها في هذه الآيات تطلعهم من طريق الفهم الذي هو الانتقال الذهني على أحوالهم في البداية والنهاية وما بينهما وكيفية سلوكهم إلى الله، فتثير شوقهم وإرادتهم وتشحن بصيرتهم وتقوي عزيمتهم. لان بالظبط البدايه والنهايه من اول صفحه في الصوره واخر صفحه. اول الصوره وهو غلام بريء يحكي لابيه هذه القصه، ثم انظر في النهايه، قارب بين النهايه وبين البدايه، تجد في النهايه العز والنصره والتخفيف، رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث الى اخر الايه. وما بين ذلك من الاحداث الجسيمه التي مر بها يوسف عليه السلام. فمما يدل على ان العاقبه بالتقوى وان العاقبه للمتقين، مما يقوي عزيمة القارئ. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا ليوسف وأخوه بنيامين شقيقه وأمهما راحيل بنت لابان خال يعقوب عليه السلام. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني ونحن عصبة هذه أعرابها أنها حال، يعني والحال أننا جماعة أقوياء أحب الحق بالمحبة من طائرين لا كفاية فيهما. يعني نحن عدد كبير ونحن رجال أشداء أقوياء واضح، فبترى قوات نحن نعين أبانا ونقضي حوائجهم ويتفع بنا، فكيف يفضل علينا نحن العصبة عدد كبير هذا أحد عشر أخر كيف يعني أو يكون عشر طبعا بإضافة اليمين، كيف يحب طريقين لا كفاية فيهما ويقدمهما ويفضلهما علينا والعصبة والعصابة الجماعة من الرجال في الدعوة. فإذا ذكر العصبة ليس لإفادة العمل فقط بل للإشعار بالقوة ليكون أدخل في الإنكار، يعني نحن عدد وفي نفس الوقت أخويا، ثم بعد ذلك يفضل علينا طريقين لا كفاية فيهما، يعني يريدون أننا قادرون على خدمة أبينا والجد في منفعته، فكيف يؤثر عليهم من لا يقدر على ذلك؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، أي في ذهاب عن طريق الصواب. في ذلك هذه المسألة بالذات هو في ذهاب راح بعيدا عن الصواب ولم يحكم بالصواب. لماذا؟ لأنه فضل المفضول بزعمهم، فضل المفضول بزعمهم على الفاضل. وراغ عنه أنه كان يحب يوسف لما يرى فيه من المخائل، رأى عنه يعقوب عليه السلام ما كان في ضلال مبين، بل يعقوب عليه السلام رأى في يوسف عليه السلام مخايل النجابة وعلمات الزيادة التي سيقول إليها أمره فيما بعد. لا سيما بعد تلك الرؤية، لا سيما بعد ما قص عليها هذه الرؤية فكانت دليلا على أن الله يريد به خيرا. أما بنيامين لكونه شقيقه وأصغره كان أصغره، ومن المعروف زيادة الميل لأصغر البنين، يعني اخر الذريه يكون يعني مدللا زياده عن الاخرين، فهذا سبب حبه لمن؟ لاخيه بنيامين. اما بالنسبه ليوسف عليه السلام فلما توقع ولما تفرغ للمخايل النجابه والزياده خاصه بعد ما راى هذه الرؤيه العظيمه. وقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، هذا من مقول قولهم المحكي قبله، وإنما قالوا هذا لأن خبر المنام بلغهم، خبر المنام بلغهم، ويروى أنه قصه عليهم فتشاوروا في كيده وقالوا ذلك. على أي حال طبعا لا نستعن جيدا لأن يوسف عليه السلام أخبرهم فالله أعلم، وقالوا لنرى بعد ما يكون من أحلامه سخرية واستهزاء، قالوا نحن نكيد له كيدا سخرية بإيه بالمنام الذي رآه يوسف عليه السلام. أو اطرحوه أرضا، فتنكير كلمة أرض أرضا وإخلاؤها من الوصف، لم يقولوا أرضا صفتها كذا جرداء مثلا، وإنما قالوا أو اطرحوه أرضا للإفهام، يعني في أرض مجهولة لا يعرفها الأب ولا يمكن ليوسف أن يعرف طريق الوصول إليه. لو الأرض من شأنها يعني مجرد تنكير كلمة أرض أدى هذه المعاني كلها، تنكير كلمة أرض لأنها أرض مجهولة، فلا الأب يعرفها حتى ينقذ يوسف منها، ولا يوسف عليه السلام يعرفها حتى يمكنه أن يعود إلى أبيه. أو اطرحوه أرضا مجهولة مبهمة. يخلو لكم وجه أبيكم، هذا هو جواب الأمر، كناية عن خلوص محبته لهم، لأنه بدل لأنه بدل على إقباله عليهم بكل يده. يخلو لكم وجه أبيكم، يعني وجه أبيكم سوف يتفرغ قلبه لمحبتكم أنتم ولا ينازعكم فيه يوسف عليه السلام. نعم يدل نعم كناية عن خلوص محبته لهم، لأنه يدل على إقباله عليهم بكل يده وعلى فراغه عن الشغل بيوسف فيشتغل به. هل هذا حق؟ هذا ما حق. بالعكس يوسف يعقوب عليه السلام خلي الى اشد الحب لغياب يوسف، وما اشتد به الا ورع وحبه. وتكون من بعده قوما صالحين، من بعده يعني من بعد الفراغ من قتله وطرحه. دائما حين الشيطان الى رجل انسان ان يصور له المرور الى منطقه محذوره او اي نوع من الشر او التقصير او المعاصي، يقول انت لا تعمل الامر المره دي وبعد كده حتتوب وتكون بعد من بعد من الصالحين. افعل هذا مره، هذه المره دي بس بعد ذلك تكون من الصالحين. فهذا ان يلتفت الانسان الى ذلك، هذا الشيطان دائما يعني يعطي الانسان المصورات يستحل ويستبيح ويصور لنفسه الفعل المحظور ويمنيه، يقول وتكون من بعده قوم صالحين، في غاية تكون من الصالحين، قوم صالحين أي سائلين إلى الله عما جنيتم، فيكون صلاحكم فداء عن معصية قتله أو صرحه، لأنكم تكونوا صالحين الصلاح ده هيكون كفارة لقتل يوسف عليه السلام وصرحه، أو وتكون من بعده قوم صالحين يعني صالحين تصلح دنياكم وتنصدم أموركم بعده لخلو وجه أبيكم. قال ابن إسحاق لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلة الرهبة للصغير الذي لا نفس له، فبالكبير الثاني للحق والحرمة والفضل والده ليفرق بينه وبين ابنه على صغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه يغفر الله له. والعجيب أن هذا تم بالإجماع منهم جميعا، أجمعوا كيدهم واجتمع على كل هذه الكلام، رضيعة الرحم بالنسبة لأخيهم، رقوق الوالد، قلة الرأفة للصغير، طفل الصغير في حاجة إلى رعاية أبيه وحنانه، وعليك حرموه حرموا كل منهم من الآخر، وصغير لم يرتكب جرما في حقهم لا ذنب له. أيضا قلة الرأفة بالكبير الثاني أبيه الحرمة والحق والفضل ليصدق بينه وبين ابنه على صغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه. قال ابن كثير اعلم انه لم يقم دليل على نبوة اخوة يوسف، بعض الناس يقول ان اخوة يوسف انبياء، لا يمكن طبعا ان الانبياء ان النبي يرتكب هذه الكبائر المغلقة، يعني جملة من الكبائر التي سبق الاشارة اليها الفا لا يمكن النبي، فالانبياء معصومون من مثل هذا، واضح؟ فلم يقم دليل صحيح على نبوة اخوة يوسف عليه السلام، وظاهر السياق يدل على خلاف ذلك. سياق الآيات يقول أنهم ما كانوا أنبياء، وما ينبغي لهم أن يكونوا أنبياء، كيف وهم يعني يتأمرون ويسعون وينفذون مثل هذه المؤامرات. ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك، وفي هذا نظر ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل، ولم يذكروا سوى قوله تعالى، يعني الشيء الوحيد الذي تعلقوا به للاستدلال على نبوة إخوة يوسف عليه السلام قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وهذا فيه احتمال، هذا أمر ليس نصا قاطعا وإنما هو محتمل، بمعنى أن بطون بني إسرائيل بطون بني إسرائيل كان يسمون به الأسباط كما يقال العرب قبائل والعجم شعوب وجعلناكم شعوبا وقبائل. يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون، ولكن كل صف من نسل رجل من إخوة يوسف، كل صف من نسل رجل من إيه؟ من إخوة يوسف، ولم يقل دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم، فربما يعني الأقرب أن الأصوات كانوا من نسل إخوته وليس إخوته إيه؟ أنفسهم، والله تعالى أعلم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال قائل منهم يعني صريحا، قالها قولة صريحة ورضي بها المقول بهذا الاقتراح، لا تقتلوا يوسف أي لأن القتل من الكبائر التي يخاف معها سد باب الصلاح، ثم قالوا اقتلوا يوسف اصلحوا أصلا يخلف لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين، فهذا القائل قال لهم لا، القتل كثيرة مغلقة ربما يعني تسبب لكمها في أن يسد عليكم باب الصلاح فيما بعد، وإنما أظهره في مكان رئيس، يعني بدل يقول قال قائل منهم لا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب لا تقتلوا يوسف، لماذا أظهره مع أن السياق يقتضي الإضمار؟ استئلافا لشفقتهم عليه أو استعراما لقتله، وألقوه في غيابة الجب أي في غوره، والجب الفئل التي لا حجارة فيها، يلتقطه بعض السيارة أي بعض الأكواب الذين يسيرون في الأرض، بعض السيارة الأقوام الذين يسيرون في الأرض فيتملكه يعني يستعبده ويملكه، فلا يمكنه الرجوع إلى أبيه، فيحصل غفل بكم خلص يوسف ويخلف وجه أبيكم من غير ارتكاب كبيرة يخاف معها سد باب الصلاح إن كنتم فاعلين، إن كنتم عازلين مصرين على أن تفرقوا بينه وبين أبيه. وقد روي أن القائل هو أخوه الأكبر ذكر يعقوب رؤوبين، ولما توافقوا على رأيه واتفقوا واجمعوا على هذا المذهب قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. قالوا أي لأبيهم يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أي لما تخافنا عليه ونحن نريد له الخير ونحبه ونشفق عليه. أرادوا بذلك استنزاله عن عائلته في حفظه منهم. لاحظوا أن أباه تعود على أن يحترم ويحفظ حتى يحفظ يوسف عليه السلام من إخوته. فأرادوا أن يجعلوه يتنازل عن هذه الاحتراز وهذا الاحتراز وفيه دليل على أنه أحس منهم بما أوجب ألا يأمنهم عليه. أحس منهم بروح التآبر فبالتالي أصل يحفظ كي لا يمسوه بسوء. فقال فهم لاحظوا هذه الاحتياطات ولاحظوا هذا الحرص من أبيهم على حفظه منهم. فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. يرتع ويلعب يرتع الرتع الأكل والشرب والسعي والنشاط حيث يكون الخضر والمياه والزروع. ويريدون أن إلزامك إياه أن يكون بمكانك كونك تحرص على أن يكون يوسف ملازما لك في نفس المكان دون أن يغير جو ويخرج معنا يرتع ويلعب ويسعى ويرتك ويجري ويمرح في الخضرة والزروع والمياه هذا يوجب ملاله. هذا سوف يحدث فيه نوع من الملل والملل سوف يعني يضعف نشاطه على العبادة واكتساب الكمالات. يعني ايه أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ثم التوكيد بإنا وبالله وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يعني وإن زعمتم أنكم له حافظون حتى لو كنتم تضمنون لي أنكم تحفظونه فحفظكم إنما يكون ما دمتم ناظرين إليه لكن لا يحلو الإنسان عن الغفلة فأخاف غفلتكم عنه. يعني وإن زعمتم أنكم له حافظون لكن متى كيف تحفظونه سوف تحفظونه ما دمتم ناظرين إليه لكن إذا غفلتم لا يأكل الإنسان من غفلة فأخاف في أثناء الغفلة أن يصيبه سوء. قال الزمخشري اعتذر إليه بشيئين أحدهما أن ذهابهم به ومفارقته إياه مما يحذره لأنه كان لا يصدر عنه ساعة كان يحب أن يرى يوسف أماما دائما يعني أمامه عليه السلام. فقال اعتذر أولا بعذر واحد إني لا يحذرني أن تذهبوا به يجزع ويعني لا يصدر على فراق يوسف عليه السلام ساعة من الزمان. اما العذر الثاني فهو خوفه عليه من عدوى الذئب اذا غفلوا عنه برعيهم ولعبهم ما دمتم انتم تطمحون وتلعبون وترتعون يمكن ان تغفلوا عنه فبالتالي يعني يقل اهتمامهم به ولم يعني يصدق ولم يصدق في حفظه او لم تصدق في حفظه عنايته. قال ابن نوفل وكان اجل على الامرين لقلبه خوف الذئب عليه. هذا هو الذي كان يعني ايه العذر الاشد في قلبه يعني يعقوب عليه السلام. لماذا؟ لان كون يده يفارقه ساعات او ساعة ويجزع ويتألم بذلك لكن ما دام سيرجع سليما ما في اشكال لكن خطر الذئب ان فيه هلاكه فهذا كان ادخل الامرين لقلبه لانه مرضنة هلاكه. واما حزنه لمفارقته رئيس ما يرجع ويلعب ويعود سالما اليه عما قليل فامر سهل. وهذا هو الذي فهمه إخوة يوسف ولذلك لم يشتغلوا إلا بتأميله بتأميله وتضميره من أساس الأبرين عليه. فنحن ناخذ في الجواب موضوع قول يوسف قول يعقوب إني لا أحزنني أن تذهبوا وإنما اهتموا بسبق الأبرين على نفسي وخوفوا فأجابوا قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. أي نعم ونحن ربع جماعات الأقوياء يمكننا أن ننزعه من يد الذئب إنا إذا لخاسرون أي هالكون ضعفا وجبرا أو عاجزون أو مستحقون لأن يدعى عليهم بالخسارة والدمار. فلما ذهبوا به يعني بعد مراجعة أبيهم في سأله وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الذئب فيه تعظيم لما أجمعوا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الذئب هذا في تعظيم لما للنيات التي نووها وأجمعوا عليه. لماذا؟ لأنهم أخذوه ليكرموه. قالوا لأبيهم إنهم سيأخذونه لماذا؟ كي يتمتع ويرتع ويلعب ويلهو ويسرح ويمرح. فغاروا له الإكرام وهم لا يريدون، هم يبيتون سوء وشرا، فأخذوه ليكرموه ويبخلوا السرور على أبيه ومكروا ما مكروا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الدب. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، لتنبئنهم فبهذا القتل، لتنبئنهم بأمرهم هذا يعني أعلمناه بإلقاء في روعه، إما بما ألقى في روعه وإما بواسطة ملك أو حائله بواسطة ملك عند ذلك، تبشيرا لهم بأنك ستخلص مما أنت فيه وتحدثهم بما فعلوا بك. سوف يأتي اليوم الذي تتخلص ما أنت فيه الآن وسوف تحدثهم بما فعلوا بك، يعني وحضر الإطلاق ذلك حينما قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال وإنك لأنت يوسف، فبالفعل وقع كما يعني أوحي إليه. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني أوحينا إليه وهم لا يشعرون، لأنه كانوا ألقوا في الجب بعيدون عنهم وصاروا بعيدين عنهم فلا يشعرون. يعني ايه وهم لا يشعرون مما متعلق بأوحينا، يعني أوحينا إليه ذلك وهم لا يشعرون، إناثا له وإزامة للوحي، أو أنها حاك من الهاء في لتنبئنهم، يعني ساعة ما تنبئهم أي لتحدثنهم بذلك وهم لا يشعرون أنك يوسف، لعلو ذلك كما سيأتي في قوله تعالى فعرفهم وهم له منكرون، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني أنك يوسف. لماذا؟ لأنهم تركوك ذليلا في الجب كي تصير رفيقا وعبدا ذليلا، فلن يتخيلوا أنك أنت الوزير الصالح الذي يكلمهم من أعلى المقامات وأعلى الشأن، يعني فهذا هو المعنى، لتنبئنهم بهذا بأمرهم هذا وهم لا يشعرون لعلو ذلك. يمكن أن يتخيلوا أنك أنت الطبيب الذي ألقوه من قبل في الجب كما سيأتي في قوله تعالى فعرفهم وهم له منكرون، منكر لا يشعرون أنه هو يوسف. وروي أنهم نزعوا قميص يوسف الموسى الذي عليه وأخذوه وطرحوه في البيت وكانت فارغة لا ماء بها، وجلسوا بعده يأكلون وينهون إلى المساء. طيب هنا قوله فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الدب لم يذكر جواب لما، فالجواب في الآية المحذوف، يعني فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الدب فعلوا ما فعلوا، فعلوا ما فعلوا أو طرحوه فيها. وقيل الجواب أوحينا، والواو زائدة، الواو زائدة والجواب هو أوحينا، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الدب وأوحينا إليه، يعني الجواب أوحينا إليه. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، بيان لمكرهم لأبيهم، الآن يمكرون لأبيهم بطريق الاعتذار الموهم موته القاضي عنه متمناه، يعني كي يقطع الأمل تماما في يوسف ويأب من عودته فيخلو لهم وجه أبيهم كي تنقطع محبته عنه ولو بعد حين فيرجع إليهم بالحب الكلي. وقدموا عشاء، وجاءوا أباهم عشاء، لماذا قدموا عشاء؟ اختاروا وقت الظلمة لماذا؟ لكونه وقت الظلمة العشاء المانع من احتشامه بالاعتذار الكذب كي لا تكون وجوههم ظاهرة أمام أبيهم، لأنهم ربما استحيوا منه وظهر علامات الكذب على وجوههم، فاختاروا وقت الظلمة حتى لا يحتشموا من أبيهم باعتذارهم الكذب. أيضا لأن أباهم كان عنده فراسة، فخطوة أنه إذا، وهذا شيء معروف، يعني أنت إذا شككت بكذب إنسان ونظرت إلى عينيه بتستطيع أن تشكك بكذبه، يظهر عليه الاضطراب، يعني الكذب يظهر عليه علامات الكذب مهما حاول الإخفاء، فهم عرفوا بالتالي أبيهم أنه لا يمكن خداعهم هذا، فاختاروا وقت الظلم حتى لا يتفرس في وجوههم ويلمح الكذب يعني فيهم. وأوهموا، أتوا بالبكاء والتفزع، قعدوا يمثلوا أنهم بيبكوا، وأوهموا بمكائن وتفزع عليه إطراف محبتهم له المانعة من الجرأة عليه، عايزين يظهروا انهم كانوا شديد المحبة ليوسف ومن كده تاني المحبة هاهم الان يبكون وقد عادوا من غيره وقد فكر رجليه، فكأنهم كانوا من شدة المحبة واتفق على يوسف جمعوا لفراقه ولموته، فجاءوا أبا رجاء أن يبكون. فإذا كان عندهم محبة لشك أن المحبة تبناهم من الجراء على قتله، فأردوا أن يبعدوا عنهم الشبابية. ثم نادوه باسم الأب المضاف إليهم ليرحمهم، يا أبانا، قالوا يا أبانا، نادوه باسم الأب ونسبوه إليهم يعني يستجيبوا بذلك رحمته فيترك غضبه عليهم الداعية إلى تكريمهم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نتبق، يعني ذهبنا في العدو والرمي بالنصل، وتركنا يوسف عند متاعنا، أي ما يتمتع به من الثياب والأزواج وغيرهما ليحفظه، فأكله الذئب، أي كما حذرت، فأكله الذئب نفس الشيء اللي كنت أنت خايف منه هو الذي حصل، أي كما حذرت. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، هذا تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه، يعني أنت كده سوف تظلمنا وتسيء ظن بنا، وما أنت بمؤمن لنا ما أنت مصدق لنا ولو كنا صادقين. يقولون نحن نعلم أنك لا تصدقنا في هذه الحالة ولو كنا عندك صادقين، فكيف وأنت تتهمنا وغير واثق بقولنا؟ نحن نعلم أنك لا تصدقنا بالذات في هذه الحادثة ولو كنا عندك في غير ذلك صادقين، لكن في هذه الحادثة بالذات نعلم أنك لا تصدقنا ولو كنا عندك صادقين، فكيف ونحن عندك غير مصدقين؟ أنت تتهمنا وغير واثق بقولنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. استفيد من الآيات أحكام، منها أن بكاء المرء لا يدل على صدقه، يعني الإنسان إذا كان يحكم لقضية إياك أن تنخدع ببكاء، فبكاء المرء لا يدل على صدقه لاحتمال أن يكون تصدعا. ويعني الممثلون وما يعلم من أحوالهم إذا أراد الواحد منهم أن هو يبكي ويبكي الذين يشاهدونه من شدة البراعة في التمثيل، والناس تنفعل البكاء وتنتج لماذا؟ لأنه يمكن تصنع البكاء، خاصة الإنسان بعض الناس كما قال بعض السلف، يعني إن الفاجرة إذا كمل فجوره ملك عينيه، فإذا أراد أن يبكي بكى، يعني مش شرط فقط يجيبوا مواد زي المواد المميلة في البطن وغيرها حتى تذرف الدموع، لكن أيضا ممكن الإنسان من شدة الإتقان تمثيل إنه إذا أراد أن يبكي يبكي، وبحث البكاء يعني لا يدل على صدق الباكي، ويضربون المثل لذلك بدموع يعني التماسيح. أنا أذكر بالمرة بالمناسبة، يعني كان لما أمير الكويت لما راح لبوش في بيته أبد وحكاله عن الفضائع، يقول لك وظل رئيس الإعلاميين يبكي يبكي، يعني شفقة على محطة الكويتيين، فإذا يعني الموضوع قدرة الإنسان على أن يغلف الدموع هذه لا تكون دليلا على صدقه، ويسمونها كما تعلمون دموع التماسيح، نعم، يعني يتمكن أمام الفريسة كي يلتهمها. مش هتكلم طبعا على قدرة بعض النساء أيضا على ذلك، نعم. فإذا بكاء المرء لا يدل على صدقه، وحتى بعض السلف قال إن الشيطان إذا أراد أن يضل الناس ويخدعهم في المبتدع ألقى عليه الخشوع والبكاء حتى يصطاده ويصطاد به، فالإنسان لابد أن يكون يعني هذا ما هي المقاييس، ما هي المعايير التي يحكم بها على الشخص، ليس البكاء من علامات إيه، مش شرط أن يكون الباكي صادقا، وهذا هو الشاهد، وجاءوا أباهم يشاء أن يبكون، كلهم يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. من أحكام الآية مشروعية المتابعة، وفيه من الطب رياضة النفس والتوازي، الإنسان إذا سبح على الخيل مثلا فالخيل فيها نوع من الرياضة، لأنه الخيل تركت في الحظيرة فتصنع عضلاته، لابد باستمرار تحمل، وإلا إذا أهملت يحصل عندها ضعف، نعم. كذلك رياضة النفس وتمرين الأعضاء على التصرف، والحقيقة جانب الرياضة هذا مما يعني يقصر فيه المسلمون جدا إذا قلنوا غير من الأمم، جانب الرياضة وحفظ على نعمة الصحة هذا مما يجيه في التقصير والجهل بقيمته، انخداعا لمثل قول الصوفية أحيانا، يا خادم الجسم كم تبقى بخدمته أتطلب الربح مما فيه خسرانه، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانه، كلام يعني قد يصح في جانب معين، لكن هذا إذا أراد أن يعمل معروف أنا ممكن إذا اشترك في الجهاد كيف يدافع؟ كان بعض الإخوة لو عنده حنات عاطفية كان إذا راح أفغانستان كان يكون عبا عن المجاهدين يصعدون الجبال الشريفة كان يحملون أوساط ظهورهم لأنه لا يوجد. ولما كنت أتكلم مع بعض الإخوة عن أهمية الالتزام بالرياضة البدنية خاصة في مراحل نمو الجسم وبناء الجسم مراحل المراهقة والشباب على الإنسان أن يدرك هذه المرحلة ويهتم بحياته البدنية والرياضة هذه طبعا بشروطها المعروفة الشرعية يعني. فكان يقول السلف ما فعلوا ذلك السلف ما سموا بالرياضة لأن هو كانت حياتهم كلها حركة. ومن يعني حدثني بعض من أخ فاضل رحمه الله كان يرجو يجيب ركوب الخيل ويمارس رياضة ركوب الخيل فكان يعني رد في هذا النقاش قال يعني ان الجهد العظيم الذي يلزم التحكم في الفرس جهد في غايه الشده فالصحابه ما كان عندهم الكروش المنتفخه ما كانوا يركبون ما كانت على مكاتب ولا ركبوا سيارات ولا يعني كانوا يجلسون كفاله الصحابه كانت كل حياتهم هي اصلا حياتهم كلها رياضه وحركه فاذا يعني من امراض العصر او من افات العصر الجلوس الطويل على المقاعد او على المكاتب او حتى عند الحركة يتحرك الانسان بالسيارة السيارة مش زي الفرح مثلا فالشاهد يعني هذا موضوع اخر سنتكلم عنه في مناسبة اخرى لكن هذا هذه من اللفتات المهمة ان يعني الرسول نفسه عليه السلام يعني لما اتاه كان هذا الرجل القوي المصارع صارع الرسول عليه السلام والرسول عليه السلام لما قال يعني خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما بس اهم حاجة ايه ولا يحضر الى لقى يعني كان يصوم صياما لا يرهبه بحيث ان اذا قتل الاعداء يصوم امامه ويغلبه ولا يحضر الى لقى مش يصوم وبعدين يغلب كذلك مثلا قوله بحسب ابن ادم نخيلات وصف النخيلات انه ايه يقيمنا صلبا فالشاهد يعني لابد من الاهتمام بالرياضه البدنيه والصحه البدنيه لان هذا رصيد يعني يكون في المستقبل ينفع للانسان اذا احتاج للدفاع عن الانسان حتى في الصلاة قد يصل الإنسان بيضعف أنه يتعب من السجود والركوع فقط ولا يقع عن العلاج فإذا الاهتمام في البدن داخل في قوله عليه السلام وفي عموم قوله احرص على ما ينفع لأن الإنسان في الدنيا يعني روح ورجل مش نفس فقط مش إحنا مش خيال مش طيب إحنا أجسام فللغاية في الدنيا على أحكامنا أحكام الأجسام أحكام الستين يعني على الإنسان أن يعني هذا هو رأس مالي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الضحى والفراغ كما ثاني ما يقول فيه مسلم الناس الصحة والفراغ فحضر على صحتك ولا تسيبها لأن من أعظم النعم فلما يحفظ الصحة الاهتمام بالرياضة طبعا في الشروط المعروفة يعني لا يذهب لأماكن الاختلاط مثلا ولا أماكن الفساد لكن يجتهد في إيجاد مخارج مع إخوانه الصالحين في أنه يمارس نوع من الرياضة يحفظ عليه صحة النعم الآن الرياضة اللي تم بها كنوع من الإيه من الترف الذهني يعني الناس هل ما يحصل مراد كرة القدم ومتابعة هذه المسابقات هل هذه الرياضة؟ حتى اللي تتابع تتابع وتتعصب لا هذا عمل وهذا يعني له لماذا هذا وما يتمتع فقط بالايه بالمشاهدة أو بالمنافسة مع الفريق الآخر أو كذا لكن هل كيف يستفيد؟ المقصود الرياضة التي تعود على الفتن بالقوة بحيث إذا جاهد في سبيل الله إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ذاته عن نفسه يستطيع أن يصمد أي نعم كده من فوائد هذه القصة مسؤولية المتابعة وفيه من الصدق رياضة النفس والذوات وتمرير الأعضاء على التصرف قال بعض اليمانيين اللعب إن كان بين الصغار جاز بما لا مفسدة فيه ولا تشبه بالفسقة وأما بين الكبار ففيه ثلاثة أقسام الأول أن يكون في معنى الكبار فلا يجوز يكون في معنى الكبار اللي يغلب ياخذ إيه فلوس يجمعوها من بعض واللي يغلب يكون هذا كبار لا يجوز الشرط الثاني أن لا يكون في معناه وفيه استعانة وحث على القوة والجهاد كالمناظرة بالقتال والمسابقة على الخيل فذلك جائز مسابقة يعني كل رياضة أعنت على تقوية البدن أو على الرماية أو على يعني الاستعانة على القوة وعلى الجهاد هذا خلاف قوله إيه وأعدوا لهم ما استطعتم بالقوة الثالث القسم الثالث أن لا يكون فيه عوض كالمصارعة ونحوها ففي ذلك قولان الشافعية رجح الزواج إن كان بغير عوض أو بعوض يكون دفعه على سبيل الرضا لأنه صلى الله عليه وسلم صارع يزيد بن ركابة وروي أن عائشة رضي الله عنها قالت سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين فسبقته في المرة الأولى فلما بدلت سبقني وقال هذه بتلك صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ليس من اللهو ثلاثة: ملاعبة الرجل أهلك وتأديبه فرسة ورميه بقوته. هذا ليس من اللهو وليس من الباطل، لماذا؟ لأنه يستعان به على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سوّرت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب بيان لما تأمروا عليه من المكيدة، وهو أنهم أخذوا قميصه الموسى وغمسوه في دم ماعز كانوا ذبحوه. كذب هذا مصدر بتقدير مضاف، أي وجاءوا على قميصه بدم ذي كذب، ذي كذب، أو أنه وصف به مبالغة كما تقول رجل عدل، رجل عدل. وعلى من يعرف على وجاءوا على قميصه؟ عرفنا حفظه بس ظرف صحيح، على وجاءوا على قميصه هذه ظرف، ظرف لماذا؟ لجاءوا، جاءوا على ولأن كلمة جاءوا مش يعني مستمر على معنى اشتروا، استمر مع كلمة على، اشتروا على، واضح في ذلك يعني فجاءوا مش هيرفضوا يضمنه معنى اشتروا، لما يستمر معنى على اشتروا عليك. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي من تغيب يوسف وتفريطه عني ولاعتذاري الكاذب. وقواموا على اتهامهم أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي خاف يعقوب عليه السلام هلكه بسببه أولا، يعني ما الذي جعله يعني يعقوب يتهمهم بالكذب؟ أنهم يعني ما وجدوا شيئا يعتذرون به إلا نفس الخوف الذي كان يخافه يوسف هو إيه؟ أن يكون هزيز. ما قالوا مثل غرق في الماء، ما قالوا حفر به كذا، وإنما قالوا إيه؟ وأكل وشرب، يعني نفس الشيء الذي قاله يوسف عليه السلام. وإنما استدل بعض الناس بأن إيه؟ على الكلمة الشائعة وهي أن الملاء مذكر بالمنطق. يضمون إلى هذا قول يعقوب عليه السلام في موضع آخر: لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم، أحاط بالمحيط بإنسان. إذا قواه على اتهامهم أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي خافه يعقوب عليه السلام هلاكه بسببه أولا، وهو أكل الذئب، أكل الذئب، فاتهمهم أن يكونوا تلقفوا العذرة من قوله لهم وأخاف أن يأكله الذئب. وكثيرا ما تتفق الأعذار الباطلة من قلق في المخاطب المعتذر إليه، حتى كان بعض أمراء المؤمنين يلقنون السارقة الإنكار. واستنبط من هذا الحكم بالأمارات والنظر إلى التهمة، حيث قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وفي الآية من الفوائد أن الجاه يدعو إلى الحسد كالمال، كما أن الناس تتحسد بسبب المال يتحسدون أيضا بسبب الجاه. في الآية من الفوائد أن الجاه يدعو إلى الحسد كالمال، وهو يمنع من المحبة الأصلية من القرابة ونحوها، بل يجعل عداوتهم أشد من عداوة الأجانب، إذا حصل عداوة بين الأقرباء قد تكون أشد من عداوة الأجانب لهم. مع أن الأصل من القرابات يكون فيه هناك محبة أصلية بسبب القرابة، لكن يكون التحاسد يصل لدرجة أن العداء يكون أشد، كما قال الشاعر: وظلم ذي القربى أشد من وضع على النفس من وقع الحسام المهمدي. وأن الحسد يدعو إلى المكر بالمحسود وبمن يراعيه، وأنه إنما يكون برؤية الماكر نفسه أكمل عقلا من المنكور به، لأن إخوة يوسف ظن أنهم أفضل منه. وأن الحاسد إذا ادعى النصح والحفظ والمحبة بل أظهره فعلا لم يعتمد عليه، لو أن شخص حاسدا ومعروف بالحسد والحفظ ادعى أنه محب ومخلص ويعني ناصح وحفيظ وأظهر ذلك حتى بالجهل لم يعتمد عليه ولم يوثق بقوله. وكذا من أظهر الأمانة قولا وفعلا يفعل الخيانة، وأن الإذلال والإعزاز بيد الله عز وجل لا الخلق، وأن من طلب مراده بمعصية الله بعد عنه، وأن الخوف من الخلق يورث البلاء، وأن الإنسان وإن كان نبيا يخلق أولا على طبع البشرية، وأن اتباع الشهوات يورث الحزن الطويل، وأن القدر كائن، وأن الحذر لا يغني من القدر. يعني رغم من الاحتياطات التي اتخذها يعقوب عليه السلام لحماية يوسف حتى لاحظ اخوته بذلك فقالوا يا ابانا ما لك ما تأمن عليه؟ عرف ان هذه عادته من خير حرصه السديد وحراسته ليوسف. ورفع الحذر لا يغري من الخطر، لما اتى الخطر ما نفع الحذر. قيل للهدهد كيف ترى الماء تحت الارض ولا ترى الشبكه فوقها؟ قال اذا جاء القضاء عمي البصر. قال بل سولت لكم انفسكم امرا. التسويل تزيين النفس للمرء ما يحرص عليه وتصوير القبيح بصوره الحسن. فصبر جميل، صبر جميل خبر او مبتدا لكونه موصوفا، يعني فتأني صبر جميل او فصبر جميل اجمل. والصبر قوة للنفس على احتمال الآلام كالمصائب إذا عرضت. والجميل من الصبر هو ما لا شكوى فيه إلى الخلق ولا جزع، رضا بقضاء الله ووقوفا على مقتضى العبودية. والله المستعان على ما تصفون، أي المطلوب منه العون على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف. كان هنا في تقبيران تخبيران، الصبر الجميل والله المستعان على ما تصفون. الاحتمال الاول المستعان فين هنا فين الايه؟ استعان في الطلب، يعني هو الله سبحانه هو الذي يطلب منه ان يعينني على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف. يبقى اذا والله المستعان على ما تصفون، يعني الله المستعان على هلاك يوسف الذي تصفونه. واضح؟ وقيل ان المعنى والله المستعان على ما تصفون على اظهار حال ما تصفون، هل هو صدق ام كذب؟ يقول هنا في احتمالين، الأول والله المستعان على ما تصفون يعني من هلاك يوسف، إن كان فعلا قد هلك والله المستعان على ذلك أن يصفرني، والله المستعان على ما تصفون من إيه؟ يعني على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف. أو المعنى والله المستعان أي المطلوب منه العون على إظهار حال ما تصفون وبيان كونه كذبا وإظهار سلامته، فإنه علم في الكذب. قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني من الكذب، فكلمة عما يصفون دي استغلال تعمل في مكان كذبا. وهو الأليق، هذا القول الثاني هو الأليق بما يليق بقوله تعالى فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وتفسير المستعان عليه باحتمال ما يصفون من هلاك يوسف بالصبر على الرد فيه يأباه تكذيبه عليه السلام له في ذلك، لأنه يعني قلنا بالقول الأول والله المستعان أي المطلوب منه العون على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف معناه أنه صدقه فيما أخبروا به، لكن السياق والصيغة تشير أنه ما صدقه، هم أنفسهم كانوا يخبرون بذلك. وقال هو قال إيه؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أنتم تكذبون وزينت لكم أنفسكم ما تفعلون، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فعلى السياق يأبى أن يكون يعني أو السياق يؤيد أن الراجح هو إيه؟ والله المستعان على ما تصفون، الله المستعان على إظهار حال ما تصفون وكذبه، وانه من تزوير انفسكم. اذا وتفسير المستعان عليه باحتمال ما يصفون من هلاك يوسف والصبر على الرزق فيه كانه تكذبه عليه السلام لهم في ذلك ولا تساعده الصيغه، فانها قد غلبت في وصف الشيء بما ليس فيه كما اشير اليه، وهكذا استعملتها عائشه رضي الله تعالى عنها في قصه الاسم. قالت بل اقول كما قال الرجل الصالح فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، يعني من الكذب على إظهار حال ما تصفون. وقوله والله المستعان فيه اعتراف بأن تلبسهم الصبر لا يكون إلا بمعونته تبارك وتعالى. قال الرازي بأن الدواعي النفسانية تدعو إلى إظهار الجدع، الدواعي النفسية الفعالات النفسية في داخل قلبه واعتراف قلبي على صراط يوسف عليه السلام وما ذكروه تدعو إلى إظهار الجدع، وهي دواعي قوية. والدواعي الروحانية تدعوه إلى الصبر والرضا، فكأنهما في تحارب وتجالس، فما لم تحصل إعانته تبارك وتعالى لم تحصل الغلبة، لذلك قال والله المستعان، يسأل الله أن يعينه على الصبر من الجزع. فقوله فصبر جميل يجرى مجرى قوله إياك نعبد، وقوله والله المستعان يجري مجرى قوله تعالى إياك وإياك نستعين. ثم ذكر تعالى ما جرى على يوسف في الزب بعدما تقدم بقوله وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوا قال يا بشرى هذا أولاد وأقروه بضاعة والله عليم بما يعملون. استفهم هذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.